أبواب القدس السبعة للدكتور صليبة صرصر، قراءة نايف خوري. أبواب القدس السبعة للدكتور صليبة صرصر. ولد الدكتور صليبة صرصر وترعرع في مدينة القدس، وهو يعمل حاليا أستاذا للعلوم السياسية في جامعة مونموث في الولايات المتحدة الأمريكية، علاوة عن كونه نائب الرئيس المشارك لمبادرات البرامج الأكاديمية في نفس الجامعة. ولقد ركزت أبحاثه وكتاباته المختلفة على القدس والسلام والعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية. ويحمل آخر الأعمال التي شارك في تحريرها عنوان ميشيل صباح الشاهد الأمين حول المصالحة والسلام في الأراضي المقدسة، وصدر عن مطبعة نيو سيتي في العام 2009. نشر كتاب دكتور صرصر الشعري الأول من قبل مطبعة ميلين للشعر، وتضمنت قصائده انطباعات فتى يافع يعيش تجربة القدس تحت الحكمين الأردني والإسرائيلي، ويكبر في أرض ما بين الحرب والسلام. كذلك ظهرت قصائد فردية للشاعر في مجموعة من المواقع والمطبوعات، وبضمنها مونموث ريفيو ومجلة أبستيت وصوت الشاطئ ونيويورك تايمز وهذا الشاطئ المكسور ودار سبيري بارك للطباعة. حاز دكتور صرصر على العديد من الجوائز، من بينها جائزة الرؤية العالمية من جامعة مونموث لسنة 2007، وجائزة ستافورد الرئاسية للتميز من جامعة مونموث في عام 2006، كما حاز على جائزة هيومانيتاريان ذو النزعة الإنسانية من المؤتمر الوطني للمجتمع والعدالة في العام 2001. وفي نيسان من عام 2003 أفردت نيويورك تايمز على صفحاتها مساحة للدكتور صرصر كشخص مميز، مهمته معرفة لماذا يتقاتل بنو البشر، شاهد على صراع الشرق الأوسط بتوجه نحو الحوار والسلام. ينشط دكتور صرصر أيضا في العمل من خلال عضويته في مجلس مديري الحملة الأمريكية من أجل فلسطين، والمؤسسة المسكونية المسيحية للأراضي المقدسة، ومعهد جيكوب لاندو، كذلك من خلال كونه مستشارا لمركز مونمارت للديانات في العالم والفكر الأخلاقي. الدكتور صليبة صرصر متزوج من المقدسية هيام زخرية، ولهما ابنتان هما نور وهانيا. الإهداء إلى هيام زخرية صرصر زوجتي وصديقتي الغالية ورفيقة دربي التي ساعد نصحها وإلهامها وحبها في فتح بوابات القدس من جديد في قلوبنا وعقولنا من أجل حوار حقيقي ومصالحة صادقة وسلام يقيني للجميع. المقدمة. على مدى قرون من الزمان استحوذت مدينة القدس على قلوب وعقول اليهود والمسيحيين والمسلمين، وقد غرقت المدينة باستمرار في حمام من الدماء بفعل الانتفاضات والحروب التي شنتها باسمها. كذلك فقد سلبت المجموعات القومية والسياسية والدينية من هذه المدينة روحها في ذات الوقت الذي كانت تتحدث فيه عنها بلغة الحب والتبجيل، وتتبدى آخر التجليات هذه الظاهرة في الصراع القائم حاليا بين الفلسطينيين العرب والإسرائيليين اليهود. هناك أمران يحصلان الآن بشكل متزامن بين المجموعات السكانية المختلفة خارجها وداخلها أيضا، وهما البحث عن الهوية والصراع من أجل البقاء. إن البقاء غريزة حب تستحوذ على الفلسطينيين العرب والإسرائيليين، ولكن كل طرف منهما منشغل باستعادة صورة ماض ذهبي أو تخيل مستقبل جديد. ويتنافس الأكاديميون والمهنيون في كلتا المجموعتين السكانيتين، كما هو حال النساء والرجال العاديين، حول المبادئ والحقوق، وكذلك حول الأساطير والرموز. إن الضغوطات الداخلية ضمن كل مجموعة وكذلك الأعباء اليومية التي تثقل كاهل الكثيرين الذين يخشون المجهول الذي يخبئه الغد، ويبقى أن أكثر الناس تأثرا بما يجري هم الأبرياء والأطفال وكبار السن، في حين أن المدينة موجودة في أذهان بعض ساكنيها فإنها في حقيقة الأمر مقسمة على أرض الواقع. إن الإقصاء والعنف سوف يولدان دائما فخا دائريا لن يستطيع أحد الإفلات منه، لذلك يتحتم على كل مجموعة قومية أن تتجاوز تناقضاتها الداخلية فيما يتعلق بالذات، وكذلك الخارجية في التصور النمطي للآخر من أجل تقبل وجود الكل المتكامل. لذا سوف ينجح الفلسطينيون والإسرائيليون فقط عندما يستطيعون احترام بعضهم البعض، وعندما يتمكنون من تطوير ثقافة للتسامح. في هذا السياق هناك أمور يجب عدم تجاهلها أو أخذها كمسلمات، ومن بينها الناس والعلاقات وعلامات الأرض والبيئة. يجب كشف الحقيقة، إذ أنه لكي يكون للعدالة وزن يجب أن تكون هذه العدالة كاملة. كذلك يتحتم إعطاء قيمة لكل ما هو جلي وجوهري وذو معنى، وأيضا لكل ما هو صائب. تبث كل مجموعة سكانية ذاكرتها الجماعية للأجيال القادمة من خلال الشعر والنثر ومن خلال الصلوات والأغاني. وفي هذا الإطار فإن قصائد أبواب القدس السبعة تتحدث بصورة يتجاوز حدود المجموعة السكانية الواحدة، إذ تشكل هذه القصائد رحلتي الشخصية في أعماق الحوار والاحتواء الإيجابي، كما أنها ترمي إلى إعادة اكتشاف جوهر الحالة الإنسانية وتوجيه طاقتها نحو من هو الآخر ومن هي البيئة التي نشكل جميعنا جزءا منها. هذه القصائد أيضا شهادة تدل على أن الناس مهمون، وتظهر كيف أن كل واحد منا يلعب دورا مهما في تفتح زهرة التغيير. تتجاوز هذه القصائد الثنائية التقليدية من خلال استكشاف الطبيعة المتعددة الأبعاد للمكان والزمان، كما أنها تتجاوز الشبه والتوحد من خلال الاحتفال بالتنوع. ويتم إنجاز هذا كله من خلال إيجاد توازن ما بين الأحلام والواقع، وبين الحقوق والمسؤولية، والاهتمامات الأرضية والسماوية، والظلام والنور، والنزواتية العارضة، وما هو قابل للتنبؤ به، والألم والحب، وكذلك بين الماضي والمستقبل. تنسج قصائد أبواب القدس السبعة الحياة الفردية للأشخاص مع ما هو تاريخي، كما وأنها تمزج المادي المحسوس مع اللامرئي. ومثلها مثل سفينة نوح، إذ تتعامل هذه القصائد مع المحنة والبلاء الطاغيين والحاجة للخلاص. ومثل أبواب القدس القديمة المشرعة، توفر القصائد مدخلا ومخرجا من عالمها. ابتداء تعرف القصائد بالخيال، لكنها لاحقا تلهم وتغذي الخيال والإرادة للحياة والإنجاز، ليصبح المرء حرا بمسؤولية في عالم من الصور وعالم من التاريخ، الماضي والحاضر والمستقبل. أبواب القدس السبعة مركبة من سبعة فصول، يضم كل منها سبعة أقسام ثانوية، إذ أن الرقم سبعة هو رقم إنجيلي كامل. الباب الأول، باب الخليل. أربعة عرب متعاطفون مع الإنجليز تدلوا من الحبل، ضباط عثمانيون عابسون عرضوا عملهم الدنيء، وهم يحرسون الرجل المريض ابن 400 عام. انتهت وحشيتهم، وهكذا كان مصيرهم. بآلاف مذبوحة باسم القدس دخل الجنرال ألم ببوابة يافا منتصرا. جدتي وجدي كانا يراقبان الاستعراض. جنود بريطانيون زرعوا بذور الشقاق والخوف، وفي سياقهم لتحقيق مثلهم المتضاربة أدار أبناء إبراهيم عيونهم إلى البنادق والموت. كلام لا آخر له، وعود فارغة أوصلت إلى أرض الحدود المقفلة، حقول من الأحلام المحطمة تحققت للواحد وأنكرت على الآخر. فامتلأت الأرض بالأشواك والأنهار بالدموع المنهمرة. ما زالت الشجيرات الخضراء تزين الحجارة الضخمة، توازن برودة فراغ الحائط المليء دائما بدخان غريب وألسنة غافلة عن مناظر وأصوات برج داود. ما زالت على يد التاريخ أن تنحت عقولا متنبهة إلى أعماقه، وآذانا مشتاقة لأن تسمع ما بعد هواتف خلوية تدق أنغاما كلاسيكية. شجرة التفاح. الشياطين والأفاعي الغادرة لن أدعها تسكن في بيتي، لن أدعها تجر عظمة أجدادي حتى قدمي. ربما ذاكرتك تجعلك تخطئ الهدف، ولكن حذاري أن تبدي عواطفك، لأن الإفراط بالمشاعر يعميك عن الحقيقة. تغلب على شعورك بالذنب والأسى،

وسير متعب مع إخوتي أوصلنا إلى كلية الإخوة. شاهدنا بوابة مقفلة على مقربة وجنودا يقظين. علمنا أن الحائط الكبير المحاذي للمدرسة على بعد أمتار قليلة كان يحمينا من الأذى. حرب حزيران كانت قد انتهت في 6 أيام. الأسلاك الشائكة والألغام والأحلام المهجورة باتت من الماضي. انكمشت المسافة إلى المدرسة فجلبت لنا حياة جديدة. صف البستان وسنوات المدرسة مرت سريعا، البوابة المفتوحة للجميع ليدخلوا أو يخرجوا، المعرفة والعاطفة فريضة لمن يريد أن يعبر الحدود ويجعل السلام يسود. التينة، تأنيب ضميرك مس شغاف قلبي، خيط أوراقي معا وخبأ عودتك. أهرب من الأفعى والشمس الملتهبة، انضم إلى جذوري، استرح على صخوري الصوانية. الانتظار طويل، لا تكن عديم الصبر في غير أوان. عندما يحط الندى دع عسلي يقطر عليك. عندما تجوع أكثر فإن لحمي سوف يشبعك. ابحث في داخلي ستجد مني الكثير. وإذا تساقطت أوراقي فهذا رحمي يأويك. إن معرفتي ونفسي المجففة يعطيانك غذاء ألذ أكثر وأكثر. المربي، في ذلك النهار عبرت نهرا يعبر حقلا من الأقحوان. في ذلك النهار راقبت أولادا يبنون قلاعا من الرمال على شاطئ البحر. في ذلك النهار سمعت الصغار والكبار يحتفلون بالحرية. فهمت أن الحياة أكثر من صور وسراب، إنها تذوق الجمال في غيابه، الإصغاء إلى الصمت في أصوات الناس، صياغة الشخصية المتجاهلة زمنا طويلا. إنها إعلان الأمل في أرض من الظلام، إنها الولادة في المذود، إنها المعاناة على الصليب، إنها الشهادة على البعث، إنها حياة الحلم. إنها الصعوبة في العمل، القيام بالعمل الصحيح، الدفاع. إنها قيادة الطريق، الخدمة تنطلق بنا في رحلة إلى مستقبل أكثر رحمة. في ذلك النهار حينما عبرت النهر تكلم قلبي بصوت عال عن الالتزام والنظام والإخلاص، عن العاطفة والرعاية والحنان. ذلك النهار يتجاوز الأمس، إنه كل يوم. ذكريات، أي استقبال حزين بعد طول انتظار، كسيارة صغيرة بالية مندفعة تسير على طريق أفعواني لبطن وحش حاملة معها ذكريات فولاذية متعافية من نار جهنم. أي إقامة حزينة في ظل دخان وسناج يغلف العينين والرئتين، بحثا عن حياة بعيدا عن خطايا الكبار وأحلام الصغار البعيدة عن الظلام والظلم المحال. أي وداع حزين بين ذراعي الحب الحانيتين، فلندع الحكمة تعانق القلب والعقل في مشهد مقدس ممزق الخرائط المتصارعة لعالمين متضادين من إخوة وأحباء أصيبوا بالجنون. الحنون، شقائق النعمان. قمة التلة مشتعلة في حرارة منتصف الصيف. عمل الآباء المتعمد أن يطاردوا السحالي والأفاعي ليضمنوا لأولادهم ملعبا للمرح. ألسنة اللهب تشع ساطعة خلف ستار دخان يدمع العيون ويملأ الأنوف بالسناج والغبار. أنت ملكة نجوت من النيران، حرباءة مذهولة بطيئة الحركة تبحث عن مأوى في ظلك النحيف. وبقلب أكثر ظلاما ولكن بابتسامة حمراء تنتظرين الشفقة، تنتظرين الليل، وتنتظرين غدا أفضل.

أكثر من سجل لخطط عظيمة وقصور وأبراج، زمان يسجل أعمالا تتبدد في هواء خفيف حتى يضيء شعاع النار والضوء الذهبي. قادة الماضي قد ماتوا كما مات جنرالاتهم وأبناؤهم وأصدقاؤهم ومثل من سبقهم، فإنهم يستعيدون الحياة في نهاية الزمان. المعابد والمقابر تستعد لبعث أولئك الذين يريدون أن يحتفلوا، الزهور في الحجارة تنتظر لحظة حقيقتها. دالية العنب، علبتك التنكية الصدئة هي عالمي الوحيد وسجني السام. أجراس حرية جيراني تدق كل يوم. إذا كنت تهتم بالحرية والحياة، إذا كنت تخاف على مستقبلنا، أطلق سراحي الآن لكي أنضم إلى مكاني ومصيري. لا تزرعني في تربة حجرية، لا تضعني في خليط متغاير، بل في صفوف مرتبة. احفر عميقا كي تستطيع جذوري أن تحبس البحر. لا تترك لي أدنى الأشجار، أسندني وقضبني على عرائش ثابتة. وفي امتنان أبدي سأحول قفرك إلى حقول غزيرة النمو. لا تغسل دمي، جعل خطاياك خفيفة على جسدي، سأجعلك تغني. اعصرني في كأسك، قضمني، سوف أهدئ روحك كالأنهار، سأجعل أقبية الخمر تتدفق. كن حذرا، فالتيار خطر على الجاهل. النبي المحبوب، وهكذا أفضى إلي النبي المحبوب. لقد جروا جسدي مرارا وتكرارا وسموا هذا تجميلا، أمطروني بالحجارة، عرضوني والدم يسيل على وجهي، لم يجدوا عباءتي، لكنهم الآن يبيعون نسخا منها ومشروبات خفيفة. في المكان الذي سقطت فيه، أنا الذي كنت متوجا بالأشواك وعشت أقصى درجات التضحية المؤلمة رافضا الخضوع، داعيا للتسامح بعيدا عن العنف والتعصب. البعض يقولون إن الأعاجيب صناعة الخالق، وأنا أقول بالمحبة والتعاون تكون عدالة السماء. فلك نوح، أسود مقيدة في الظل بعيدا عن الخراف، فهود ودببة مختبئة، الغوريلات تلتقط حبات الموز من أيادي البراءة، والقرود تنتقل بين الحبال، والإوز يرقص برشاقة على الماء الأخضر تحت شجر الصفصاف الدامع، الدلافين ترشق السلاحف المختبئة على الصخور العالية خوفا من التماسيح الهزيلة الهاربة من سمك القرش، والحمام الزاجل يتمرن على الطيران، وأحلام النسور تعيش فوق شجر الزيتون تراقب انحسار الطوفان. العبهرة، سياج يفصل عالمينا ويبعدنا عن بعضنا. نقنع أنفسنا أننا لا نرى، ولكن من خلال فتحاته الصغيرة وشبابيكه تولد حياة مشتركة. حكاياتنا المتشابكة كنبات العبهرة، طالما تلف أوراقها حولنا محولة أزهارها من أخضر يانع إلى ذهبي لامع، يتوج لحظة لقائنا بعبير الحب الساطع. المتحرر، من خلف الزجاج والقضبان الحديدية تصغي طائر كناري في قفص يغني، أولاد يتشاجرون في ساحة الدار، حجاج ينشدون في طريقهم إلى جبل الجلجلة، أبجديات أجنبية تدق بقوة لتدخل، قلبك الذي هدأته رائحة الياسمين في الجو يحارب الظلام. ذكريات محبوبة من سنوات ماضية، لمسة أم، قبلات ناعمة على الخد، قطرات مطر صغيرة في دفء الشمس، زجاج مكسور، معدن ذائب في وضح النهار، وأنت تنهض وتتكلم عن المستقبل. ميعة البخور، متلفع برداء بيضاوي أخضر غامق، تنتصب عاليا فوق التراب والماء، تحمي أزهارك ذات الرائحة الزكية والبيضاء كالثلج. عززها، كن فرحا فخورا، ابكي إذا شئت، لكن دع دموع سعادتك المعطرة تتدفق، ليس في البحر المفتوح الواسع. المبخرة المقدسة وقنينة زيت المسح الصغيرة تنتظران، دعهما تتدفقان، دعهما تتدفقان، فقيمتهما ليس لها حدود. الباب الخامس، باب الأسباط. الأسود الأربعة تراقب المسيرة المهيبة للمؤمنين الأتقياء. أمير السلام يركب حمارا ويبشر بالخلاص للجميع. لم يكن هناك تلاميذ ولا قادة ولا فرسان، تراتيل شجية، أغصان زيتون ولولاف فقط. هشعنا لابن داود، هشعنا في الأعالي، لم يفزع صديقا أو عدوا. العذاب والألم يكبران من الجسمانية وعلى طول طريق الآلام حتى الجلجلة. تسمع صرخات المعركة وآلات الحرب. الحائط المقدس والأسود يحملان شهادة أن المحاربين البطوليين والضباط نادرا ما يعلمون أن النار والحراب والبنادق تحرق. موكب جنازة العذراء يتجه نحو الوادي وراء البوابة. الانسجام الأبدي والسلام لا يحتاجان إلى أوسمة ولا جنس ولا لون أو عقيدة، بل إلى النية الصافية وعمل الخير. الخروب، أبقني بعيدا عن مسكنك وبئرك، زرعني على مرأى من الجيران، جذور البرية لا حدود لها، لا تنحتني في التماثيل، فذات المخضبة بالحمرة سوف تمنحك الراحة. لا تخف من صغاري، اجمعها عندما يتبدل معانها البراق في الطيف الأخير، حوافها المقوسة كالسيوف الحدباء أو ربما كالأقمار الهلالية، تهب قائمة طعام تقشفية للأصوات في البرية خبزا ليوحنا المعمدان. شاعرة كتبت في عزلتها طوال الليل، قصيدتها عن الأمل تتوجت كي ترى النور الطبيعي، وقفت مشتاقة على حافة لا وعي لها كي تشعر، كي تدع خيوط نور الصباح الباكر تغذيها. الشمس البرتقالية شذا أزهار الحديقة، وتغريد الطيور سدت طريقها، يومها صار ليلها عندما حلمت بقواف كاملة وأبيات مكتملة، ثم أفاقت على أصوات أولاد صغار يلعبون في مطر خفيف بدأت تكتب بحرارة. صيف 2003، يندفع الخوف عبر أوردة سميكة محمرة بفعل وحوش ضارية، تمارس هيجان ثورتها العارمة أنثى طير التمير الضئيلة، تخفق مرفرفة وسط الهواء، منقارها المدبب المنحني ينقب عن رحيق وملجأ، فوق آثار خطوات أذرع ومصائد تفتك بالجسد والعقل ولكن ليس بالروح. من سيسمع الصرخة الملحة في الخريف؟ ومن سيحس بأسى الدموع الحزينة في المطر؟ هل ستقرع الحرية الباب في الربيع؟ وهل سيسود السلام في الصيف للجميع؟ يا سمين، لا تحزن، دع كلماتي تلطف قلبك، لا تبكي، أبناؤك في المنفى ليسوا بعيدين كثيرا، لا تخف، تعال اقترب أكثر وأكثر، اقطف أزهاري، دع شذاها يشير إلى الطريق، لا تستعملها للزينة، قدمها لزوجتك فهي تعرف قيمتها، تعومها على سطح الماء سائرة في طريقها للنهر مبشرة بالعدالة وحسن النية وبحركتك المستمرة وصولا إلى مصب النهر عودة إلى الأصل. فسخ الخطوبة، عنقاء جميلة القوام جذبت عيون الناظرين وسحرت عيوني من أول نظرة. حييتها، استجابت، جلسنا، تبادلنا الحديث والقبلات، وعيون الناظرين ترقب لحظة ما بعد اللقاء. في منتزه العائلات التقينا يوم الأحد، ركبنا الخيل الأصيل وسرنا حيث الشلالات، اغتسلنا والنسيم اللطيف لامس أجسادنا، شاهدنا العالم من قمة دولاب عظيم، ولكن سرعان ما تبدل حلمنا من مرح وضحك وسرور إلى ليل كاحل تنيره تارة أضواء اصطناعية تلاشت عند مطلع الفجر. جففت الشمس سريعا ندى فرحتنا، ذهبت أحلام مستقبلنا، تلك التي رسمناها بالذهب والياقوت والمرجان، تلاشت في الظلام، لملمنا دموع أحلامنا. افترقنا، نعم افترقنا، افترقنا ولكن بصمت وسلام. ثلج ظهرت بالأبيض، فردت جناحيها، استعدت لاستقبال فجر جديد. أيها الحراس والحكماء، نتوسل إليكم، فصبرا حتى مطلع الفجر. دعوها تحلق فرحة، وإن بكت فدموعها غذاء للأرض، وإن تجمدت ناحت على الأغصان والأشواك والحجارة، تبعثرت أحلامها. عندما قرعت الأشجار الخشبية أنغام السلام معلنة مجيء الصباح، صحوا على أصوات الأطفال فرحين وهم يلعبون. ولكن سريعا ما أعلنت الوداع وكأن شيئا ما كان. الباب السادس، باب المغاربة. مثل علماء آثار، مثل أجيال قبلنا، بحثنا عن قطع نقود قديمة على منحدرات وادي قدرون ومدينة داود تحت البوابة تماما. أحيانا عاصفة مطرية كشفت مزيدا من الكنوز في الأرض المتجعدة المتآكلة والحجارة الرطبة. غالبا ما خضنا بركة سلوان لنغسل غنيمتنا أو نطهر أرواحنا من أشباح الأشياء القديمة. البوابة وما يحيط بها كله فسيح ونظيف الآن، التنقيبات والبيوت الجديدة كثيرة وواضحة. أولاد إبراهيم يتدفقون ليقدموا مطلبهم ويتركوا رسائل إلى الله تحت القبة أو في جدار الحائط ليسمعهم. بيوت عبادة خالية أو حقيقية تعكس أولئك الذين يجسدون الخير والحقيقة ويرحبون بالآخرين ليشاركوا من قريب أو بعيد. الزيتونة، اقطف ثمار ناضجة حبة حبة بمحبة ورفق، لا تهزني بقوة فإن قطفك سيبقيني نظيفة. زيتي إن كان مرا أو صافيا سيطعمك ويشفيك، خشبي أكبر سنا من الناصري سوف يأويك، أغصان الرمادية الخضراء سوف تمنحك البرودة والراحة. امسح أطفالك المولودين حديثا سوف أقدسهم، توج أبطالك بأوراقي سوف أهنئهم، دفئ خرزاتي بلمستك سوف أسهل صلاتك، املأ قناديلك بدموعي سوف أضيء الطريق، جهز عش حمام في أحشائي سوف أعلن السلام. ارضى بالقليل خلال الألف سنة، إني أتوسل إليك. عندما أكون بطيئة خفف عبئي، قلم حدودي. عندما أكون مريضة ساعد على شفائي، املأ جوفي بحجارة ناعمة. عندما أطعن في السن رشني بالرحمة، دهني بالأبيض. عندما أموت أبقني راسية، دع أولادي يرون الضوء الساطع. نحن يداعب هواء قمة التلة الباردة أرواحنا، ويرتقي بنا عناقنا الدافئ إلى الهلال الذهبي فيما ننساب بغبطة في سماء الغد الزرقاء. نواح صفارات الإنذار في البعيد وعواء الوحوش على مقربة، يضع حداً لصعودنا ويوقف الحلم، أما الحب والسلام فينتظران ليلة أخرى ويوماً آخر. اللعبة المميتة. بين الصخور وحاجز التفتيش العسكري على الطريق المؤدي إلى بيت لحم، يمضي العمال الفلسطينيون بخوف في الدرب الأفعواني القاسي نحو لقمة العيش وحفظ البقاء. تحت ظلال أشجار الزيتون يستريح بعض العمال على الطين السميك الجاف والحجارة في انتظار رسالة تحمل لهم الأمل والبشارة. بين دندنات الألحان الكلاسيكية الخافتة وفي غياب الأصوات السماوية، مع الانصراف المؤقت لجنود الاحتلال، تعلن الشارة الخضراء بأن اندفاع العمال لعبور المجهول قد أصبح متاحا. تنتظر الأرض عودتهم، وتنتظر عودتهم الأشجار في إعادة لمشهد من لعبة القط والفار. أرتاسيا، وردة اليابان. أنا وحدي لكنني لست وحيدة، عناقيد الكبيرة فيها الكثير للمشاركة. جدتك اعتنت بي وحولت لوني الأبيض إلى أزرق في ظل شجرة الرمان تحت الليلك. أنت تختبئ خلف بيت المستدير متجنبا أطفالك لبرهة أطول قليلا. أحاديث في برودة الليل. أنا في خلفية صور العائلة. أختك الكبرى تتزوج شخصا من بلاد بعيدة. الكناري يموت يوم بدأت الحرب. أرحل إلى الخارج وحيدة، أعود إلى البيت أنا وحدي، لكنني لست وحيدة. حلم كليو. بنظرة فارغة أنت تبحث عن هوية في مشاهد مقدسة، ولكنك تتعثر بأرواح محطمة ومجنونة، ثم تتزحلق على منحدر زلق من الدم والألم. بصبر مفقود وعاطفة تصرخ لكي تهرب من الضجة الجهنمية، ولكنك تجد نفسك في زوايا معتمة تحارب الخوف والمجهول البعيد والقريب. بالشجاعة والإرادة تبحث عن مأوى في صدر الذاكرة، وتفتح عينيك لتستقبل الماضي مانحا أغنيتك لأولئك الذين يكترثون ويحترمون الوقت مرشد الإنسانية. عيون خضراء تندفعين بذراعين مفتوحتين لتستقبليني، لترحبي بعودتي إلى البيت. عيناك الخضروان، عناقك وقبلاتك تسكرني. من القلب إلى القلب نفتتح كنزا ونعوم في البراءة. ملائكة ترفع النجوم والأقمار، المخلوقات لا كلمات لديها، تغني أنغاما متناسقة. مكاننا المنشود يتبدل العيان، جرس وصلاة يعلنان قدوم الظلام، فيما الأحلام والشروق الجديد ينتظران. الباب السابع. باب النبي داود، باب صهيون. جدتي فتن المولودة في القدس في القرن التاسع عشر اقتيدت إلى الزواج في الثالثة عشرة بعد رحيل 7 دول وأربعة حروب مختلفة وإنجاب 8 أحفاد تقاعدت لعناية وحب أقرب الأقربين. وبخلاف الحجارة الخشنة التي بنيت للخلود وحفظ الوقت للأبرياء والملومين، فإن مكوثها الأرضي كان عبورا سريعا في بوابات القدس وأزقتها، خطوة في البوابة السماوية. في أعلى جبل صهيون ترقد في الظل شجرة صنوبر في ظل المهجع، وقبر داود هي وجيرانها، زوجها وأبي وأقرباء عائلة آخرون، والملك داود ينضمون إلى آخرين لا عدد لهم يرسون في المدينة إلى أن ينطلق صوت البوق. شجرة الرمان. يا إبراهيم استرح في ظلي، دعني أكتسب من طهارتك خصبا وحظا. أرفق بي في ربيع براعمي واشتهني صيفا، عندما يحمر الضوء وجودي ويبارك روحي. دع أولادك يتسلقون على أطرافي، صعودهم إلى حيث الهواء أكثر صفاء سوف يطفئ عطشهم. يا أولاد إبراهيم انهضوا واسمعوا، كفاكم تيها، فقبل أن تزينوا هياكلكم وتحصوا نقودكم، وقبل أن تصبغوا نسيجكم وتدبغوا نفوسكم، اشربوا من فاكهتي قبل أن تجف وتحرق. فكلماتي لكم مناسبة كحبيباتي الحمراء المتناسقة. اشفوا أنفسكم من الحسد والكراهية، وتعلموا مني العدالة والاعتدال وفن التسوية، ومن ألواني اصنعوا قوس سلام لحياتكم الآتية. النحات. الفن هبته المقدسة يأخذك في رحلة روحانية من الصحراء إلى واحات العجب والرهبة. قناطر تنفتح على لون وشكل صافيين. أقواس تزين فسحات الحياة الداخلية والخارجية بالنوافير والشلالات. يعانق النسيم الرطب البارد حواسك بمعنى وفرح عميقين. إنك تبحر في بوابة المعرفة وتعلن ولاءك لعطاء العبقرية. أعماله ومخططاته المدققة تعطيك لمحة عن خياله الملهم. الخطوط الدقيقة في الضوء والظلال في الظلام تخلق حركة حيوية. موسيقى الأجراس في الهواء تعيدك إلى هنا وإلى الآن. موكب الجنازة. يخترق سهم قاطع قلبا من الحجر في غمرة العطش وسط المرجة الريانة الرطبة. تتجه الحركة صعودا على الطرف الشمالي لجبل صهيون. خمسة غربان تحلق جذلانة عبر قطرات الماء تراوغ ظلالها المتلاشية، فيما عضاءة تلفظ أنفاسها على الطريق. رجل يافع في ملابسه السوداء وبجانبه قلنسوته الضيقة يتمدد على قذارة الحصى، فيما الشرطي بزيه الأزرق والراهبة بردائها الأبيض يبذلان جهدا لإنعاشه عند بوابة المقبرة. يصل النعش كنيسة يونانية قديمة الطراز، يسبق المحبين بينما تنتظر الأيقونات والشموع بصبر، الزهور المعطرة لتزيين النعش والطقوس الأخيرة للتكريس. يتهادى الموكب بتؤادة وحذر نحو قبر لم يكتمل حفره، وأما شجرة الصنوبر ذات المئة عام فتمنح ظلها للأعصاب المتحفزة ورجال الكهنوت. تسجى لترتاح في بقعة لم تخصصها لها أصلاً، بعيدا عن الإسمنت والجذور المتيبسة تتحرر روحها بفعل صخر غير صقيل، وأما ذكراها المحببة فتسكن في قلوب نابضة بالحياة. وردة. أنا لست زنبقة الحقل ولا نجمة بيت لحم، فقط زهرة صفراء عادية تنمو في وعاء واسع. الشريط الأخضر الذي يصل أطرافي بقضيب الشباك يرفعني إلى دعاء أعلى كي أحس بالشمس وأعانق القمر. يداك المعتنيتان كل صباح باكر تعطياني القوة كي أشاهد يوما آخر. أنتظر لتشارك طيبي، لتواصل تقديمك الشكر أمام الإيقونة والصليب. عندما تصبح أوراقي بنية اللون أنثرها على الأرض، فإن بذوري سوف تجرب ولادة النهار والليل. الخلاص. عيناك الحزينتان أخبرنني قبل لحظات عن ذنوب وظلال وتخيل الظلام. حولت الأحلام الجميلة إلى كوابيس سوداء. حولت فرح الأولاد إلى عيون آباء حزينة في وادي النار. خلف جبل المكبر تلة نصيحة الشر، حلم جميل أيقظني على عناق دافئ، ناشد صوت العقل، بشر ببزوغ فجر جديد، محولا ساحات المعارك إلى حدائق واعدة، وأدوات الحرب إلى تماثيل سلام برعاية حب لله. كامنة خلف بوابة الذهب، فافرحي وهللي يا قدس، دعي أجراسك تدق، افتحي أبوابك للمصلين، اشكروا، هللوا، باركوا، لقد جاء الخلاص إلى مدينة السلام، إلى القدس الحبيبة، حائطا وصليبا وهلالا. الريحان، سلام سليم من عطر الرياحين، فاح عبيره وأسعد جميع المحبين. عبير منبعث من أوراقك الخضراء التي طالما توجت أكاليلها رؤوس الأبطال، ودبغت ثيابهم بطيب عطرك الفواح، وحباتك المجففة محمية بالمنشفة تنتظر موسم الفرحة لتغزو بعبيرها طقوس الحفلات وتضفي عليها بهجة المرح. نايف خوري قرأ لكم أبواب القدس السبعة، تأليف الدكتور صليبة صرصر.